السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي تبين عدالة الإسلام مع الكافرين قبل المسلمين، وأن الإسلام دين عدل لا يفرق في عدالته بين مسلم وغير مسلم، وأن الإسلام وإن كان قد حتم علينا وأوجب علينا أن نبغض غير المسلمين، إلا أن الإسلام قد أمرنا أن نتعامل معهم بالعدل وبالقسط. ورأيتم في لقاءات سابقة القصة التي حملت إلينا هذه الآيات الكريمات، وكيف عالج الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وبين الله سبحانه وتعالى أن المرأة إذا ما فعل إثما وذنبا ثم رمى به آخر فإنه لا يضر إلا نفسه، والإسلام لا يريد منا أن نتهم غيرنا بما لم يكن منهم ولا فيهم حتى ولو كانوا غير مسلمين. أعتقد أننا تحدثنا حديثا طويلا وقفنا كثيرا مع هذه الآيات، وكانت آخر آية نقف معها وعندها هي قول الله سبحانه وتعالى في إطار هذا الموضوع، في إطار هذه القصة: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تحدثت مع حضراتكم في آخر لقاء التقينا فيه وفرقنا بين الخطيئة والإثم، بعد أن علمنا معنى يكسب، وقلنا هذه الصفة يوصف بها العبد ولا يوصف بها الرب سبحانه وتعالى. وفرقت بين الخطيئة وبين الإثم كما ذكر أهل العلم بوجوه ثلاثة. فبعض أهل العلم رأى أن الفرق بين الخطيئة والإثم، حد فاكر؟ بسم الله ما شاء الله. نعم، الله يرضى عليك. نعم، من ضمن التفريقات كما قال بعضكم الآن، أن البعض قال إن الخطيئة هي الصغيرة والإثم هو الكبيرة، هذه تفرقة. قلت لكم التفرقة الثانية أن البعض رأى أن الخطيئة ما كان يعود ضرره على النفس، وأن الإثم ما كان يعود ضرره على الغير، القتل والزنا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وقلت هناك فريق ثالث فرق بين الخطيئة وبين الإثم، أن الخطيئة ما كان على سبيل الخطأ، وأما الإثم ما كان على سبيل العمد. أنتم تنسون هذا الكلام. فقالوا أي كان الأمر، وكما قلت في آخر لقاء التقينا فيه، لا يحق لامرئ بأي حال من الأحوال أن يفعل صغيرة أو كبيرة، أن يفعل أمرا سواء كان يلحق الضرر بالآخرين أو لا يلحق، أن يفعل شيئا على سبيل الخطر أو على سبيل العمد ثم يتهم بذلك آخر حتى ولو كان غير مسلم، فلا يجوز له هذا بأي حال من الأحوال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، واستخدم لفظ الرمي لأن ما تلصقه بالآخرين ولم يفعلوا يؤلمهم ويكون وقعه عليهم كأشد من وقع الحجارة عليهم، فقال الله: ثم يرمي به بريئا، وهو البريء والذي ينسب إليه ما لم يكن منه سواء كان فعلا أو قولا، نقول فلان فعل وهو لم يفعل، فلان قال وهو لم يقل، وفي النهاية بريء ألصقنا به ما لم يكن منه. فالله يقول ثم يرمي به بريئا. استمع إلى ما قاله الله وختم به الآية: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وأنا أخذت مع الألفاظ الثلاثة، قلت لماذا قال الله فقد احتمل ولم يقل فقد فعل ولم يقل فقد قال ولم يقل فقد صدر منه، وإنما قال فقد احتمل، فاختار هذا التعبير ليستخدمه في هذا السياق وفي هذا المقام. ثم قال بهتانا، ما هو البهتان؟ ثم وصف هذا الجرم بقوله وإثما مبينا، مع أنني قلت لكم الذي يفعل شيئا ثم يلصقه بالآخرين يأخذ الحيطة لنفسه، فما يفعله يكون على سبيل الإصرار، فكيف وصفه الله بقوله إثما مبينا؟ نقف مع هذه الألفاظ الثلاثة. أما احتمل، احنا عندنا في اللغة حمل واحتمل، زي ما عندك صبر واصطبر، ايه الفرق بين الاثنين؟ صبر تقع على ما هو صغير وما هو كبير، قد يكون الامر الذي يحتاج منك الى الصبر امر صغير، وقد يكون الامر الذي يحتاج منك الى الصبر امر كبير. فصبر تقع عامة على هذا وذاك، فإذا كان الأمر كبيرا واحتماله شاق على النفس يقال اصطبر، ففيها مبالغة في الفعل، زي عف واستعف، لما هو قال وليستعفف ما قالش وليعفف، خلاص. ففي أسلوب بيحمل على العموم، في أسلوب يقصد به المبالغة وده تفهم منه ان الامر الشديد وليس بالسهل. كذلك حمل واحتمل. حمل ان تأخذ شيئا وترفع شيئا وتحمل شيئا في طاقتك وفي وسعك، فاذا شق عليك حمله قل هذا احتمل، يبقى تفهم من ده ان الحمل ثقيل، الحمل ثقيل. ومن هنا أراد الله أن يبين أن الذي فعل مثل هذه الفعل، عشان ما تعتقدش أنها أمر سهل، شطار كما يعتقد البعض أن أفعل شيئا ثم أسنده إلى الآخرين وقل لك طلعت منها زي الشعرة من العجين مبسوط قوي وفاكر المسألة سهلة، لا، دم فعلته كان كبيرا وقد حملت نفسك ثقلا لا طاقه لك به. ولذلك يقول الله فقد احتمل، احتمل شال حاجه تقيله قوي. ايه الحاجه التقيله اللي شالها؟ الاوزار والذنوب التي سيلقى الله بها، سيلقى الله بها. ولذلك ربنا يصف الأوصاف والذنوب دي، يقول وساء لهم يوم القيامة حملا، حمل زي برش عليه، والله وأنا بحلف على هذا بالله إن ما في إنسان منا يتحمل عبء الذنوب والآثام، وخاصة فيما يتعلق بظلم إنسان، بظلم إنسان، ده نوع من أنواع الظلم. فالله سبحانه وتعالى يقول فقد ايه؟ فقد احتمل. شوف كلمة احتمل دي وضعها نصب عينيك، انت مش نجاوب، لا، انت حملت نفسك حملا ثقيلا لا طاقة لك به. فقد احتمل، احتمل ايه؟ الحمل الثقيل اللي شاله ايه؟ قال البهتان. طب وايه هو البهتان؟ ما هو البهتان؟ الحديث واضح، حديث الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الغيبة فسأله أحد الصحابة، إن النبي لما قال أن تذكر أخاك بما يكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان ما أقوله فيه؟ أنا بقول حاجة موجودة دي فعلا. قال: إن كان ما تقول فيه فقد ارتبته من هذه الغيبة، مش عايزينك تذكر معايب الآخرين، ها، وإن لم يكن فقد بهته. هذه بقى البهتان. يبقى البهتان أن تسند إلى غيرك ما ليس إيه؟ ما ليس فيه، وده البريء أو كما وصفته الآية. فيبقى احتملت بهتان، والبهتان صاحب البهتان بيأتي بنوع من الإثم، اللي هو إثم البهتان بقى، اللي هو البهتان في حد ذاته إثم، مخالفة شرعية، ليس سهلا، لأنه يتعلق بحقوق وأعراض الآخرين. وأنا قلت لكم إني لما يكون تقصيرك في حق الله تطمع في مغفرة الله، فإذا كان تقصيرك في حق العباد فلا غفران لك حتى يغفر لك صاحب الحق، ولا تعتقد أن واحدا سيتنازل عن حقه يوم القيامة. والله أنا يوم القيامة وأي واحد لو له حق عند أبيه مش هيسيبه، مش هيسيبه، لأن كل منا يرجو النجاة ليه؟ لنفسي. وشعارنا يوم القيامة هيبقى نفسي نفسي، لا أب ولا أم ولا أخ ولا خال ولا عم ولا صديق ولا أي إنسان، ولا أي إنسان، النفس، النفس. ومن هنا البهتان، البهتان هو فعلا إثم، إثم، إثم كبير جدا. ولكن وصف الله هذا الإثم بقوله: احتمل بهتانا وإثم، وإثما، شوف وصفه بإيه؟ مبينا. طيب ده هو اللي بيدبر فيه للآخرين ويلصق شيء الآخرين، بيفصح ولا بيخليها في غفلة من الناس وفي سرية؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له أنك مهما أصررت فإصرارك عند الله إبانة وإعلان، وإثمك عند الله واضح بين. فلئن أخفيته على الناس فلا علاقة للناس، الناس تعمل لك ايه؟ الناس تعمل لك ايه؟ الشطارة ان تخفيه على الله، لانه هو الذي سيؤاخذك ويحاسبك. هل تستطيع ذلك؟ اي خفاء عند الله ايه؟ إبانة. فلابد ان تضع هذه الالفاظ الثلاثة نصب عيني قبل ما تلقي بمساوئك على الاخرين تتنصل منها وتعتقد النجاة، اعلم انك بذلك تحتمل ولا تحمل بهتانا واثما مبينا. مهما اصررت ومهما اخفيت فهو عند الله اثم مبين واضح ستنفضح به يوم القيامه. ولذلك زي ما قالوا انك حينما تسر بهذا الامر بيكون على مستوى جماعه من الناس، وحينما سيفضح فيك هذا الأمر سيكون على رؤوس الأشهاد جميعا، اللي حضر واللي محضرش، واللي سمع واللي ما سمعش، واللي شاف واللي ما شافش، واللي شاف واللي ما شاف. فجنب نفسك الفضيحة والإبانة يوم القيامة وأنت تنفضح على رؤوس الأشهاد. تمام. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا الأمر كان من الممكن أن ينخدع به حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جم وكلموه وقال له: لا أنا مسلم وأهل وقبلت وعشرت، ده إنسان صالح وكذا وكذا، واتخذوا من الحيل ما يؤكد تهمة غيره، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ان يصدقهم وخرج ليجادل عنه فعلا فعلا. فالله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لنا وله انه ما نجي من الوقع في هذا الخطا، بقول خطا، الا بفضل الله ورحمته. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. شوف ربنا بيقول له ايه، ولولا فضل الله كما قال اهل العلم فضل الله على نبيه النبوه، اعظم فضل اعطاه الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ايه هو؟ النبوه. هل هناك فضل بعد النبوه؟ ارقى فضل الله يمين الله به على العرش النبوة. أتقول الجنة؟ طب ما دام خد النبوة يا ابني فضمنت له الايه؟ ضمنت له الجنة. فقال ولولا فضل الله عليك النبوة ورحمته العصمة. العصمة، فالعصمة قمة الرحمة من الله، لأن الله حينما يعصمه فهو بذلك قد ضمن له الجنة. مش كده ولا ايه؟ هذه قمة الرحمة والله. يبقى ولولا فضل الله عليه بالنبوة ورحمته بالعصمة كان ايه اللي يحصل؟ لولا النبوة ولولا العصمة ها كان ايه اللي يحصل؟ والله كان الأمر عدى كده والنبي كان صدقهم. مش كده ولا ايه؟ ها؟ ولذلك قال لهم طائفة منهم، أي من المنافقين اللي بقى اللي كانوا على نفاق والعياذ بالله، لهم طائفة منهم أن يضلوك. يعني الضلال هو البعد عن الصواب، خلاص ده الضلال، البعد عن الصواب، سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو عن طريق العمل أو عن طريق العمل، مش كده؟ هو ده الضلال. فربنا سبحانه وتعالى يقول له لهم الطائفة منهم أن يضلوك، ها عمدا ولا خطأان؟ يبقى خطأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيجانب الصواب على سبيل الإيه؟ على سبيل الخطأ، كان هيحكم بما لديه من أدلة ومن قرائن وشهادة الشهود، تمام؟ وكانت النتيجة انه كان سيقع في هذا الخطأ ويجانب الصواب فيحكم لصالح المسلم ويأتي حكمه على اليهودي والامر على غير ذلك. ولذلك ربنا يقول لهم الطائفة منهم ان ايه؟ ان يضلوك. واذا لو حصل، خد بالك بقى، واذا لو حصل الضلال الحقيقي لا يكون، ليس هو ما كان على سبيل الخطأ، وان كان يسمى ضلالا ولكنه ليس الضلال الذي يؤاخر عليه الله. الضلال يؤاخر عليه الله سبحانه وتعالى ما كان عن ايه؟ عن عمد. ولذلك قال وما يضلون الا انفسهم. ليه؟ لان الضال الحقيقي هو الذي يجانب الصواب عن ايه؟ عن عمد. يبقى هم لما فعلوا هذا واخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الصواب وهم انحرفوا بعيدا عن الصواب عن عمد، ما ضلوا إلا أنفسهم. والله ما ضلوا إلا أنفسهم. ونتخيل بقى، خد بالك بقى، نتخيل بقى اللي راحوا علشان يحاولوا يخدعوه ويجعلونه يحكم على غير الصواب، حاجة من الاثنين، يا نبي معصوم يبقى الله سبحانه وتعالى فيعصمه من هذا ويفضح امره وهذا مكان، يبقى الضرر عاد على مين؟ عليهم، خلاص. يا نبي معصوم يبقى الضرر عاد عليهم. طب هفترض حتى مش نبي معصوم، هفترض ان هو مجرد قاضي عادي، وجاء واحد وجاب من القرائن والاحوال ما تؤكد براءته وإدانة اخر، وجاب معاه شهود يشهدون له بالخير، فحكم القاضي له هكذا خطأ، على من يعود الضرر؟ حتشوف. وإن لم يعصم الله على من؟ على صاحب الأمر الذي زور الأمر، وعلى من شهد له زورا. يبقى في كل الحالات سواء كان مع العصمة أو ما معوش العصمة، وما يضرون إلا أنفسهم. إي والله. ولذلك ربنا قال وما يضرونك من شيء. وشوف كلمة من شيء، بس ما يضرونك ايه؟ شيئا. من شيء تمام النفس، لان ده معاه ايه؟ ده ده معايا ايه؟ العصمة. العصمة ولا يتعمد خطأ ولا يتعمد مجانبة للصواب. لذلك احنا فرقنا بين ان تقول ليس معي فلوس او نقود ممكن نطلع من جيبك 15 قرش ولا 20 قرش دول في نظرك ما يتسموش فلوس، لكن لما تقول ليس معي من نقود يبقى الاصل ما يكونش معك ولا مليم. فلذلك ده التعبير وما يضرونك من شيء. زي ما قلت لك تخيلوا في حالتين، حالة العصمة والنبوة مش هقدروا يضروا والله، لأن الله معه يفضح أمرهم ويبين حالهم هذا مكان. تخيلوا بلا نبوة وبلا عصمة القاضي بيعمل ايه؟ ولذلك أنا النبي صلى الله عليه وسلم والله اني قد انا يعني لا يدركني الوحي واخطئ، انكم تختصمون لدي ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض واني احكم بما اسمع. انا بشوف ايه اللي بتقولوه وبحكم به خلاص. فمن قطعت له شيئا من حق اخيه فلا ياخذ انما اقتطع له من ناره جهنم. اذا المصيبه رايحه لمين؟ المصيبه رايحه لمين؟ للذي اخذ حقا ليس ايه؟ ليس له. ولذلك ما تفرحش قوي يا اخويا ولا المحاملين التعبانين، يفرح قوي انه ضحك على القاضي وانتزع منه حكما بالبراءه وعدم الاداله، يفرح قوي ينبسطه خالص، يقول ده محامي حريف ويقولوا على المتهم ده ذكي. كل مصيبه تطلع الشعره من العجين، طلع من مين وفين؟ هو اللي انخدع القاضي، هو اللي انضر القاضي اللي حكم. والله ما ضر الا هذا المحامي الافات اللي عارف ان المذنب بتاعه يعني مدان، وهذا المدان الذي استخدم الحيل والاساليب ليخرج منا هو فيه. ولذلك لما عملوا القضية بتاعت البت الممثلة الحشاشة بتاعت البنج دي اسمها ايه دي؟ ايوه شوف بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. فيقول لك الجابوا لي احسن محامين، استطاعوا المحامين واخد بالك ان طلعوها كده الشعر دي، فطلعت لا هي تنفع المحامين ولا المحامين فينفعوها، وان كانت قد مريت امام المجتمع فما هو موقفها وموقفهم بين يدي الله الواحد الديان. كل موقفهم الناس ما بتفكر في هذا، ما بتفكر في هذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما يضرونك ايه؟ خذ بالك منها دي. شوف الضرر بيعود على مين؟ على الذي قضى بما لديه من ادله وبراهين ولا على الذي خدع؟ بس شوف الضرر واقع على مين؟ يبقى وما يضرونك من شيء. وكيف يضرونا؟ لذلك الكلام الاتي بعد هذا تعليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع واحد ان يضره من شيء. فجاء قوله وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان المعنى وكيف يضرونك وأنت الذي أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. خلاص أنزل الله عليك الكتاب، معلوم القرآن، القرآن الذي علمه الحق ووصله بالأمر وأطلعه على الغيب، ومن هذه الواقعة مش كده ولا إيه؟ وأطلع الغيب كيف يضره والقرآن معاه ينزل ويؤيده ويقول له فعلوا كذا وقالوا كذا وسيقولون كذا، فكيف يضر والقرآن يتنزل عليه؟ وأنزل الله عليك الايه؟ الكتابة. ها والايه؟ والحكمة. الحكمة اللي هي النبوة السنة، لأن السنة تأتي أيضا بوحي وبتوفيق من الله. وسأبين لكم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق به كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي يوحى. فده الكتاب ودي الحكمة، ومن خلال الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن ايه؟ تعلم، سواء بقى فيما يتعلق بغيب الماضي، بغيب الحاضر، بغيب المستقبل، بأساليب المنافقين والكافرين، تصرفاتهم، بحيلهم، بكذا بكذا بكذا بكذا، كل هذا يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك وأعلمك ما لم تكن تعلم، في حديث قلنا زمان أولى تذكروه، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ويحدث هذا الحديث، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم، فيقول ثوبان: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى القيام الوقوف، يعني معناها المكث، كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه حبر من أحبار اليهود. دخل عليه إيه؟ الحبر من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد. يقول ثوبان: فقمت إليه ودفعته دفعة كاد أن يصرع منه، خبطك قاد أن يقتله. فقال الحب: لما استنى معك ده ليه؟ يعني وانا عملت ايه؟ فقال الحب: ماذا فعلت ولما تفعل معي ذلك؟ فالله أغضب ثوبان إباء، قال له: ألا تقول يا رسول الله، دخلت تقول السلام عليك يا محمد وبلعب معاك، ألا تقول يا رسول الله، مش بعترف له بالرسالة، لأن ربنا كان يعلمهم هذا: لا تجعلوا دعاء رسولي بينكم كدعاء بعضكم إيه بعضا، تقول له محمد ربنا ما قال هذول، كان يقول له: يا أيها النبي، يا أيها الإيه، يا أيها الرسول. فقال الحب: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. هذا أخي اللي عرفوا عنه محمد، أما كل نبي مش نبي ذا لنا دي عشان عرفوا بقى لسه، فإلى أن أعرفه أنا أدعوه باسمه الذي سماه به أهله. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكف ثوبان، والنبي كان إذا أراد أن يكف أحدا يقولوش طب اسكت انت طب اعلن يزعله، كان يتكلم، فبمجرد ان يتكلم يلتزم المسلمون الصمت خلاص، فبدا يتكلم هو. فقال الحب: ان اسمي الذي سماني به اهلي محمد. ماشي اسمك، ماذا تريد؟ قال: جئت لاسالك. هذه بقى انزل عليك الكتاب والايه وعلمك ايه، خد بالك منها بقى. قال: جئت لأسألك. كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ثوبان عود، فقال له: وينفعك إن حدثتك؟ هتسألني؟ ولذلك هو الغرض بالسؤال ايه؟ نضيع انا وانت وقت نتكلم لو انت يا تنتفع بيها ما تسألش. فقال: وينفعك إن حدثتك؟ اسألني. طب لما جاوبك ده ينفعك؟ فقال اليهودي: أسمع بأذني. أريني بسمع. فتلقى النبي قل إن شاء الله مع أنك سمعت، مع السلامة، ما يلزمنيش. إنه كان حليما صبورا، فأخذ ينكث بالعود الذي في يده في الأرض، يعني يخط به كده، ثم قال له: سل، اسأل. فقال الحب: أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ أما السماء تهوى على الأرض الكل الكاسة، الناس دي هتروح فين؟ هنروح فين صحيح؟ أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. الجماعة اليهود بيتكلموا عن أرض المحشر التي ستعد محشر فيها، يسموها الظلمة، يسموها كده، ويسموا الصراط اللي الناس هتعد عليه، احنا نقول عليه الصراط، هم يسموه الجسر، هقول عليه الصراط، مثل مضروب على جهنم، هم يقولوا عليه الجسر، وهتلاقي المعنيين متقابلين. فشوف لما جاوبوا النبي جاوبوا بكلام جاء في التوراة. جاوبك من عندي انا جاوبك من عندك. فقال هم في الظلمة لأرض المحشر دون الجسر، اي قبل الجسر قبل الصلاة، بينتظروا المرور عليه كويس، والكل هيمر عليه كما قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، امر قضاء على نفسه. كل عد مسلم وغير مسلم، كل عد، وكلهم بقى على حسب ايمانه وعلى حسب عمله. اللي يمر بقى كالبرق الخاطف، واللي يمر كالريح المرسلة، واللي يمر كالمهر، واللي يحبو على يديه قدمين نسأل الله النجاة والسلامة، واللي لا هيحصل لا قدام ولا وراء في الوسط، وروح نازل كما قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقال في الظلمة دون الجسر. فقال الحبر اليهودي فمن اول الناس اجازة؟ ما احنا قلنا في الظلمة قبل الصلاة مستنين عشان يعملوا ايه؟ يعدوا. فمن اول الناس اجازة يعني ايه؟ يعني مرور، مين اول الناس هتعدي تخش الجنة؟ هذا بقى جابله ويقول له انت اليهود والاحبار والحلوين دول، لا مش كده؟ ها؟ اي اخواننا وحبايبنا مش مجاملات يا حبيبي، مش مجاملات الكلام ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، عشان تبقى عارف دول اول الناس دخولا للجنة. نسأل الله ان يجعلنا معهم وفي اعقابهم. فقال فقراء المهاجرين. فقال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فلما بتنزل ضيف على كريم اول ما تنزل عليه قبل ما يديك الواجب بتاعك يتحفك. تحفك يعني ايه؟ يقدم لك حاجة حلوة اوي كده، تفاح امريكاني مش عارف ايه كده. وبعد ما يتحفك بقى، والتحفة دي اللي بيسموها ايه؟ سموها اولاد البلد يقول لك مسح زور حاجة كده، فتح باب يعني، خد بالك عشان يوهبك للي جاي بقى. فهو كده الكريم يضحك. مش النهارده تيجي تقول لي اتفضل، والله لا تيجي اشرب معايا في الباقي شاي، شاي ايه يا راجل؟ اخي بتحرق قلبي ودمي، شاي ايه؟ تبقوا كلمه القار، اعمل لي الشاي ايه؟ يا ذهاب بس بالراحه، مش على نفسك قوي كده، جيت على نفسك قوي كده، سبحان الله العظيم. شاي ايه يا راجل؟ شيء فين تحفة الكريم؟ فهو يسأله فقراء المهاجرين أهم من يدخلوا؟ قال له أيوة. قال فما تحفتهم؟ أول ما تحفهم ربنا يديهم إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كبد النون. زيادة كبد النون، زيادة الشيء أعلى، ومعروف كلمة كبد، يبقى زيادة كبد أعلى كبد. إيه؟ قال النون، النون اسم من أسماء الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا. فهيتحف أول ما يدخل الجنة بأن كل واحد هياكل من أعلى كبد الحوت. وهذا بقى عضو الفتيش في الحتة دي، والجماعة المتخصصين في اللحوم والحاجات دي يقول لك كده، اطيب انواع اللحم الاسماك، ودايما الاطباء ينصحوك بكده، واطيب انواع السمك لحم الحوت، واطيب شيء في الحوت كبده، واطيب شيء في كبد الحوت اعلى. شوف خلاصة الخلاصة. ولذلك بيجمع بين كونه غذاء ودواء كبد الحوت. لذلك تسمعوا بقى اللي يقول لك زيت الكبد وكل كبد حوت، ويا الله يشفي، مش واخر حاجه تشوفوها اللي بيشفي من السرطان، يسببه الله بذلك. تمام؟ فيقول له زياده كبد الايه؟ انه زياده تحفتهم. قلنا التحفه دي عباره عن ايه؟ أيوة مش تجيب لي تفاحتين وتقول لي مبسوط؟ لا مش مبسوط يا حبيبي. مبسوط إيه؟ فقال فما غذاؤهم على أثرها. الغاء الأكلة بقى خلاص بدع الزورة الأكلة. أعلى كبد الحوت ده يعني مثلا الحاج أحمد يكله 5-6 مثلا، إيه المشكلة يعني؟ خلاص فتقول له كفاية؟ لا ده كده شهيته اتفتحت. قال فما غذاؤهم على أثرها؟ إيه الغذاء الغالبة؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل في أطرافها. في ثور معد كده ينحر لفقراء المواجهين أول ما يخش يأكلوا بقى. طيب لما بتاكل بتبقى عايز تعمل ايه؟ ها؟ بعد ما بتاكل مش تحبس زهول والسجارة ولا كوباية شاي. كل الشيء الطبيعي انك تعمل ايه؟ تشرب. خلاص تشرب. واللي بيقولوا بحبس دي بكلمة صح، هو بيحبس فعلا، بيحبس نعمة الله فيه ما بينتفعش بيها والله. الشاي بيوقف سريان الحديد في الجسم، والدخان بيحرق السكريات والدهنيات اللي في جسمك، ما استفدتش بحاجه. فيتحبس عنك الخير. فكانوا بعدين يشربوا. فقال فما شرابهم بعد ذلك؟ فقال من عين فيها تسمى سلسبيلة. والاسم مش عايز شرح. انت بمجرد والله العظيم مجرد ما اقول بحب بالله العظيم اقول سلسبيلة احس بحلاوه الاسم في الشارع، حلاوه الاسم. شوف سلسبيلة الضوء كده، يا سلام اكنك شريف. طب سلسبيلة خلاص. طب راي اليهودي قال له ايه؟ قال والله لقد سبقت. الراجل عارف الكلام ده صح، مذاكره صح، لا اعترض على فقراء المهاجرين ولا اعترض على اي حاجه. قال والله لقد سبقت. ثم قال له وجئت لاسالك. هتيجي بقى صعب له كلام قوي، وعايز يعرف هو نبي ولا لا. فقال وجئت لاسالك عن شيء لا يعلمه الا نبي. خد بالك بقى، انزل عليك الكتاب والحكمه وايه وعلمك ما لم تكن تعلم. قال وجئت، والام الذي كان لا يقرا ولا يكتب، وجئت لاسالك عن شيء لا يعلمه الا نبي. طب وانت عرفته ازاي؟ قال او رجل او رجلان، حاجه كده بيننا احنا كاحبار عارفينها بيننا وبين بعض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وينفعك ان حدثتك. ثم لو قلت لك قبل كده ها؟ فكرر له العباره. قال اسمع باذني. قال سل. قال جئت اسالك عن الولد. ومعنى الكلمه دي اسالك عن الولد يعني المرأة أحيانا تلد ذكرا وأحيانا تلد أنثى. هو عايز يعرف إمتى المرأة تلد ذكرا وإمتى تلد أنثى. هو عايز يعرف إيه تاني؟ طب بالله عليك مين اللي عرفها دي؟ سبحان الله. لا شوف علام الغيوب، إمتى تلد ذكرا وإمتى تلد أنثى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماء الرجل ابيض غليظ. والاجابه دي بيقولوا اجابه دقيقه جدا وعلميه جدا، لان المعتمد على النظر، المعتمد على النظر غالبا ماء الرجل تغلب عليه الصفره مش البياض، واحيانا يبقى مشوب بحمره. فلو انا بعتمد على النظر اقول له ماء الرجل اصفر وابيض واحمر مش كده؟ لكن شوف الإجابة العلمية، أجابوا بالأصل ماء الرجل أبيض غليظ، ده الأصل فيه. ولذلك الصفرة والحمرة دي أشياء طارئة تبقى بقى الخلل فيك. فقال ماء الرجل أبيض غليظ، أبيض غليظ. وماء المرأة، شوف بقى ماء المرأة. فقال وماء المرأة اصفر رقيق خفيف كده زي الميه. وما المراه كده؟ طيب ايه اللي بيحصل عند الجماع؟ الرجل بيقذف والمرأة تقذف، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر. يجي المولود ايه ذكر، على يعني ايه؟ على بمعنى سبق وغلق، يعني الرجل اللي يقذف الاول ويبقى ماءه اكثر من ماء المرأة. خلاص، في كلمة النبي قالها هسيبها دلوقتي وارجع لها: واذا على ماء المرأة ماء الرجل آنفا. دي المولود ايه لو حصل العكس، ايه اللي قذفت الاول وكان ماءها اكثر؟ خلاص. لذلك شوف سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله. ما تنساش دي بقى، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آلف بإذن الله. مش يستضيفوا بالتلفزيون في برامج تحديد الناس، تروح موقفة واحد امرأة مخلفين؟ لا، ناويين على ايه؟ ناويين على ايه؟ اللي هم اللي ناويين، هم اللي بيحددوا، والتانيين واد وبنت شكلوها، ما ينفعش يبقى ولدين ولا بنتين، لا واد وبنت خلاص، والتانية تقول له بارك الله فيكم، مش الإعلام مؤمن، بارك الله فيك، يا سلام، بسم الله ما شاء الله، يبقى تحمدوا على الله، مصيبة والله، مصيبة بكل المقاييس. فشوف قال له بإذن الله تنساش دي. ولذلك ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعله من يشاء عقيم. فتقول له قال له ما تكونش بخالص، أنا خلاص قسم فيها سبحان الله. فالحاب اليهودي قال له أسلم، وده كان عبد الله بن سلام أشطر فيه، قال: والله لقد صدقت وانك لنبي. بس خلاص بقى فاش في صار واسلم. فلما خرج افتكر بقى الايه دي: وانزل عليك الكتاب، وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم. لما خرج الحبر اليهودي قال النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام: إن هذا دخل علي وسألني عما سألني. ما قالش بقى وأنا أفحمته خلي فلوس، لا، اسمع: وما كان عندي من علم بشيء مما سألني عنه حتى أعلمنيه الله. يعني بقى علمك ايه؟ والله قد يسأل وانا ما كان عندي علم بأي إجابة عن أي سؤال. هو كان يسأل والإجابة تجيله منين؟ وعلمك، وعلمك ما لم تكن ايه؟ ما لم تكن تعلم. العلم خدها قاعدة بقى، الكنز الذي لا يفنى، وخير ما يتفضل الله به على الناس العلم. ولذلك حتى النبوة لا تصح بغير ايه؟ بغير علم والله. خير ما يتفضل الله به على خلقه العلم. افتكروا زمان لما قلت لكم، انتوا ما بتفتكروش، انا عارف، ولا الاسبوع اللي فات مش فاكرين النهارده. افتكروا زمان لما قلت لكم ان حتى العلم بيكرم به مش الانسان، ايه الحيوان. وقلت لكم ابن القيم لما اتكلم عن مفتاح دار السعاده، وكان يعني بمفتاح دار السعاده بقى العلم. العلم والله مفتاح دار السعاده، هو طريقك الى الجنه، طريقك الى خشيه الله، طريقك طريق. ولذلك وقل رب زدني، يا سلام يا سلام، زدني علما. فبيتكلم يقول شوف اني لو عندك حيوان شرد، ارنب، اي حاجه خرجت تجري كده فتبعها كلب عقور، كلب عقور، فعدى عليها وامسكها، جري على الارنب وحضه مسكه وجايبه، فلما امسكت به وجدته قد جرح وفاق الحياه. تكلف؟ قال ابن القيم باجماع العلم اصبح ميتا. طيب لو الارنب ده جري وانت عندك كلب معلم للصيد معلمه، قلت له راح خلاص، فجبهولك وجرح ولما وصل به قد فارق الحياة، تكلف؟ والله تكلف. بنص في القرآن وبنص آية في سورة المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. شوف العلم، شوف العلم، كرم الكلب، فما بالك بالإنسان بقى، كرم الكلب فما بالك بالإنسان بقى، سبحان الله. فالعلم، ولذلك خير ما تفضل الله به على المرء والله العلم. لذلك لما تتبع كده شوف اللي أخرج يوسف من السجن وأوصله إلى ملك مصر كان إيه؟ ها؟ واللي وداه في ده إيه؟ اللي خلاه يخش السجن وتسبب في في في في بلائه في السجن كان إيه؟ كان إيه؟ كان جماله يا حبيبي وشكله. الجمال فلا الجمال ولا الشكل، وإنما هي القضية قضية إيه؟ العلم. العلم سبحان الله العظيم، فعلا العلم، العلم. فشوف ربنا يتكلم وعلمك ما لم تكن تعلم، روح معقبه بايه؟ وكان فضل الله عليك اعظم فضل الدولة ربنا. يكون يبقى يا سلام العلم، الناس كلها تصبح احباء خدامك يتفنون في كذا في كذا بايه؟ بايه؟ بالعلم. انت جاي من اخر الدنيا وحبيبني وقاعد قدام مني ومحتبس، واحيانا يعني بكلمك كلام ناشف ولاذع، تحملني ليه؟ والله لولا العلم ولا كنت قبلتني ولا كنت هستحرمك. العلم، العلم، العلم، سبحان الله العظيم، العلم. فهو فعلا العلم فضل من الله، اوسع فضل من الله، وخير ما يتفضل الله سبحانه وتعالى به على مخلوق من خلقه هو الايه؟ والله هو العلم، هو العلم. ولذلك هو الفضل العظيم فعلا، وكان فضل الله عليك ايه؟ عظيما، عظيما. فلذلك ده انا اقول كده، كل واحد يحرص على حمل هذا الكنز، على حمل هذا الكنز. ولذلك انا قلت ان جمال يوسف ارداه ادخله السجن، ايه اللي خرجه؟ العلم، العلم، والله علم سبحان الله. ولما يقف الملك وهو كافر، كافر، على علم يوسف، قول ائتوني به استخلصه ليه؟ نفس. وعلم يقول له انك لدينا اليوم متين ايه؟ امين. يطلب كده وهو قاعد بقى مبسوط كده، اجعلني على خزائن الارض، مؤهلاتك ايه؟ اني حفيظ. ايه؟ يا سلام عليك. ولذلك لما يمن ربنا عليه ولما بلغ اشده اتيناه ايه؟ حكما وايه؟ وعلم، وعلم. هو العلم كده، العلم كده. ولذلك برضه احنا لما دخلنا والله تذكرت هذا، تذكرت سيدنا يوسف الله. هي القضيه قضيه ان ربنا فعلا يكرم الانسان بالعلم، خير ما تحصل عليه هو العلم. ولذلك ينبغي والله الذي لا اله الا هو، بقولها لكل مسلم ولكل مسلمه، وتحقق نفسك الخيريه اللي النبي قال خيركم، بس مش اي علم، من تعلم القران معلمه، فخذ علم الدين ترتفع به دنيا واخره، والله دنيا، وبقولها بمثل في يوم، دنيا واخره، حتى اعدائك، والله حتى اعدائك يحترمون فيك العلم، والله يحترمون فيك العلم. فأنا بقول لك اهو، العلم فعلا فضل كبير ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء بعد وعلمك ما لم تكن تعلم، ها، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم نعم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا بين الله له أن ما فعلوه ما ضر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وما كان ليضره في شيء، وهو الذي آتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. مش كده ولا ايه؟ يأتي الله سبحانه وتعالى والكلام في نفس الإطارة في نفس القضية. أصحابنا، مش عايز أقول أصحابنا، التعبانين دول لما قعدوا دبروا ازاي يخلصوا الحرام ده ويورطوا غيره، فعلوا ده ازاي؟ فعلوا ده ازاي؟ ربنا وصف الأمر، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قعدوا بالليل مع بعضيهم يتناجوا ويسروا ويقولوا كلام متخافت وبالراحة، إلا يدبروه، إلا يعملوه، إزاي يطلعوا ده، وإزاي يدخلوا غيره، وإزاي وإزاي وإزاي وإزاي. فجاء قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. وما قالش في نجوى دول بس، من نجواهم ده الضمير يعود على كل الناس سواء دول أو غيرهم. لا خير في كثير من نجواهم، أي نجوى فيهاش خير، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بيعمل ذا كده عشان الشهرة والرياء والسمعة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الكلام كله ماشي مع بعضيه، اللي قاعدين يسروا ويتخبطوا وكانوا يخدعوه بهذا وكذا وكذا، فربنا بين ان اي نجوى بتحدث لن تغيب عن مين؟ عن الله. ولا خير فيها ان لم تكن باللي نص عليه القران ده. فلا خير، نفي كل خير، لا خير على الاطلاق في ايه؟ وخدوا بالكم بقى علشان التناجي اللي بيحدث بينا، ها، برضو كثيرا ما يخلو من الخير. والله قاعدين نتفق مش كده ونسير كده مع بعض نتكلم عن اعراض الناس، الا نتفق على مصيبه ولا على خيبه ولا على كذا ولا على كذا. خدوا بالكم الحاجات دي، لان هذه الصفات للاسف وان كانت ذكرت في المنافقين الا ان كثيرا منها اصبحت سينا، والعياذ بالله والعياذ بالله. فربنا بيقول: لا خير في كثير من نجوى. النجوى، النجوى، النجوى ما يصر به بين اثنين او اكثر. ولذلك ربنا يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابع. مش كده ولا ايه؟ يبقى ما يصر به، هو ده التناجي بقى والنجوى، ما يصر به بين اثنين او ايه؟ أو أكثر، أو أكثر، ثلاثة أو أكثر، سواء كنا ثلاثة، خمسة، عشر، عشرين، غلقنا مكان وأخذنا نسر بشيء فيما بيننا وبين بعضنا، بأسمها إيه؟ بأسمها نجوى. يبقى ما يصر به بين اثنين وأكثر، ما يصر به بين اثنين وأكثر ده، لا خير فيه، وتفسيره لا خير فيه، إلا إذا كان في حدود صورة من الصور الثلاثة لا نص على القرآن بقى. إلا من أمر به بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من اخترت الثلاث صور دول؟ إلا من أمر به بصدقة الواحد. فبقول ان شاء الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى نفى الخيرية عن كل مناجاة تكون بين اثنين او اكثر ما لم تكن في حدود هذه الامور الثلاثة التي ذكرتها الآية. إلى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أنا بقول لماذا خاص الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاثة بالذكر، الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، لماذا؟ هذا أمر. ثانيا، ما هو المعروف؟ فبالصدقة أن تعلمها، والإصلاح بين الناس أن تعلمه، فما هو المعروف أو المعروف؟ ثالثا، هذه الأمور الثلاثة، الصدقة، المعروف، الإصلاح بين الناس، من أوجه الخير التي حبب فيها الشرع، ولكن متى تأتي ثمارها ومتى تنفع صاحبها؟ القرآن علق شرطا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. طيب، هو ممكن الحاجات دي تفعل على غير ابتغاء مرضات الله؟ في البلد من الممكن ان تفعل؟ جملة من الاسئلة تحتاج فعلا الى اجابة. انا هامسك باول سؤال، احنا قلنا لماذا خصت هذه الامور الثلاثة؟ البعض قال لان الله سبحانه وتعالى ذم التناجي واستثنى هذه الأمور الثلاثة، فهذه الأمور الثلاثة هي التي يحبب فيها السر وليس العلن، فخصها من التناجي لأن الأصل فيها أنها بتكون سرا، اللي هي الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. البعض الآخر رد على هذا وضعف هذا القول، وأنا معهم، قال احيانا صدقة العلانية تكون افضل من صدقة السر، واحيانا قول المعروف جهرا يكون خير من اصرار، واحيانا الاصلاح بين الناس علانية يكون افضل من سرا. قال الامر ليه خص الامور الثلاثة دي؟ قالوا لانها مادام في تنادي، فالاصل في التناجي ان يتعلق بالغيب، والا يتناجى ليه؟ بالغيب، والخير الذي يتعلق بالغيب له صورتان، اما ايصال نفع واما دفع ضر. ما انت عشان تفيد الناس كده في ليها صوره ثالثه، يتوصل لهم نفع يتمنع عنهم ايه؟ ضر. والنفع الذي توصله اليهم اما ان يكون نفع مادي جسدي، واما ان يكون نفع روحي معنوي. يبقى الصور بقت كام؟ بقت ثلاثة، ايصال خير مادي، ايصال خير روحي، دفع ايه؟ ضر. ادو هما دول الثلاث حاجات. فالصدقة ايصال الخير ليه؟ المادي يا راجل، المادي. وقول المعروف هو ده ايصال الخير لايه؟ المعنوي والروحي. والاصلاح بين الناس هو دفع الايه؟ دفع الضرر. ودام انت من شأنك ان تصلح، عمرك انت ما هتفسد بين الناس. خلاص؟ بهذا كأن الصور الثلاثة دي اشتملت على مجامع الايه؟ على مجامع الخير للناس. فلا بد وان تكون نجواك بخير محض للناس، اما انك تريد ان توصل اليهم خيرا ماديا او معنويا، او ان تدفع عنهم ايه؟ ضرا. واضح المساله دي؟ خلاص؟ طيب، اذا الاصل في التناجي ان انا بناجيك وتناجيني وحثك وتحثني اما على ان نتصدق اجي اقول لك تعالى يا اخي ده فلان ده بحتاج وحالته وكذا وكذا، عايزين نعمل له كذا ونعمل له كذا. دي مناجاه طيبه وحبب فيها واليها الايه الشرع، حبب فيها واليها الايه الصالح. طيب والمعروف معنى كلمه معروف يعني ايه؟ الصدقه احنا عارفينها خلاص. طب والمعروف معنى كلمه معروف؟ وخلي بالكم المعروف لا يتحقق الا بقيود ثلاثه. بس صحيح انت تعرف القيود الثلاثه ازاي؟ كنت انت مش عارف المعروف اصلا. فيبقى ايه هو المعروف وايه هي القيود الثلاثه التي لا يتحقق المعروف الا بها؟ ولسه معانا بقى الاسئله اللي سالناها. فانت لو عايز تعرف الاجابه ان شاء الله تعالى فسوف تاتي لنا يوم الاحد ان شاء الله تعالى القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.